بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وإن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله، تيمم لها وصلى. قال أحمد رحمه الله: هو بمنزلة الجنب يتيمم. وروي معنى ذلك عن الحسن، وروي عن الأوزاعي والثوري وأبي ثور: يمسحها بالتراب ويصلي، لأن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره. فصل. فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث. وإن كانت النجاسة على ثوبه، قدم غسلها وتيمم للحدث. فصول يذكرها أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني في كتاب التيمم، ذكرنا بعضها قبل ذلك، ولي فصول أخيرة في مسألة التيمم. منها يقلنا: إن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله، تيمم لها وصل. وصل هنا المسألة أنه من شروط صحة الصلاة طهارة الجسد وطهارة الثياب. فهنا إذا فقد الماء، ليس معه ماء ويريد أنه يتوضأ للصلاة أو أنه يغتسل من الحدث الأكبر، حنقول له تيمم، سواء هو فاقدا، كان فاقدا للماء، أو أنه في حكم الفاقد للماء، يعني واجد للماء ولكن لا يقدر على استعماله، أو واجد الماء ولكن لا يقدر أن يصل إليه، يبقى على ذلك حيتيمم. التيمم حيبقى يقوم مقام الماء في الطهارة اللي هي رفع الحدث. طب يا ترى حيقوم مقام الماء في الطهارة الثانية اللي هي إزالة النجس؟ يقول طهارة طهارة، إما رفع حدث وإما إزالة الخبث والنجس. فهنا هل التراب حيقوم مقام الماء في ذلك ولا لا يقوم؟ بيقول لنا هنا: إن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها، إيديه عليها دم مثلا، عليها بول، عليها غائط، أو على بعض جسده ولا يوجد ماء بحيث أنه يغسلها، أو أنه وجد الماء ولكن يخاف الضرر باستعمال الماء، فهنا الحل فيها إيه؟ قال لنا: قال أحمد هو بمنزلة الجنوب يتيمم. النص ده عن الإمام أحمد اختلف فيه أصحابه، إن إيه معناها إن هو بمنزلة الجنوب يتيمم؟ هل المعنى إنه حيتيمم علشان هذه نجاسة، زي ما نيجي مثلا نقول واحد على بدنه نجاسة والمية موجودة وبعدين عايز يصلي وهو على حدث، هيعمل إيه؟ الأول هيزيل النجاسة بالماء، بعد ما يزيل النجاسة هيتوضأ. طيب هنا في هذه المسألة هو غير واجد الماء، حيزيل النجاسة، حيزيلها طبعا، الإزالة للنجاسة تكون بالماء، يزيلها تماما الماء، غير الماء مش حيزيلها تماما. يبقى فرضنا مسحها بخرقة، مسحها بحجر، مسحها بشيء، حيفضل بقية من هذه النجاسة على بدني. طيب هذه البقية من النجاسة إلا على بدني التي لا يزيلها إلا الماء، ولا ماء الآن، وهو يريد أن يصلي، هيعمل إيه؟ ويتيمم بدل الوضوء. طب وباقي هذه نجاسة الحل فيها إيه؟ النص بتاع الإمام أحمد قال هو بمنزلة الجنوب يتيمم، فجاء أصحابه قالوا معناه إنه يتيمم تيممين، التيمم الأول من أجل تخفيف هذه النجاسة، والتيمم الثاني اللي هو مقام الوضوء. ولكن جماهير العلماء هيخالفوه في هذه المسألة، هيقولوا إن ما فيش معنى للتيمم من أجل النجاسة اللي على البدن، هو تيمم واحد فقط لاستباحة الصلاة. أما إنه حيتيمم بحيث إنه النجاسة على البدن هتخف إلا هيخففها. النجاسة مولودة شيء معقول المعنى إنه مولود، فطالما إنه بقي منها اللون أو الطعم أو الريح يبقى معقول أن النجاسة مولودة. كونه حيتيمم بالتراب في موضع آخر غير موضع النجاسة لا يعقل معناه إن هذا حيخفف من الحدث، لذلك إلا البدن هو تيمم واحد فقط لاستباحة الصلاة. أما إنه حيتيمم بحيث إنه النجاسة على البدن هتخف إلا هيخففها. النجاسة مولودة شيء معقول المعنى إنه مولود، فطالما إنه بقي منها اللون أو الطعم أو الريح يبقى معقول أن النجاسة مولودة. كونه حيتيمم بالتراب في موضع آخر غير موضع النجاسة لا يعقل معناه إن هذا حيخفف من الحدث، لذلك الجماهير العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم على أنه لا ما يتيممش لتخفيف هذه النجاسة، لأنه مش هتخف أصلا التيمم في غير موضع وجود النجاسة. الإمام أحمد منصش على ذلك، الإمام أحمد قال هو بمنزلة الجنب، ولذلك القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد أو من أهل المذهب يقول أن يحتمل قول أحمد أن يوافق باقي الجماهير، ولعل هذا هو اللائق به، أنه معنى كلامه هو بمنزلة الجنب يعني الذي يتيمم، الجنب أنه اللي على حدث أصغر وفقد الماء بيتيمم، واللي على حدث أكبر أيضا وفقد الماء بيتيمم، فهذا الذي على جسد نجاسة بمنزلة الجنب، إلا عليه الحدث الأكبر بيتيمم من أجل ذلك بهو تيمم واحد فقط. لكن ابن قدامة هنا حيقول أنه لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فيعني عايز يقول حديث حديث صحيح طبعا، عايز يقول إن هذا الحديث فيه أن الصعيد الطيب طهور يبقى مطهر، والماء طهور، ما كلمة طهور شرحناها قبل كده معناها إيه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ده كلمة طهور غير طاهر. طاهر أما نقول الماء إما ماء مطلق وإما ماء مقيد، الماء المطلق المية اللي نزل من السماء ماء مطلق ما حدش هيقول عليها حاجة تانية، المية اللي جاية من النهر مية من اللي جاية من البئر ماء مطلق، بخلاف ما نقوله ده ما ورد ماء ورد يبقى هنا هذا مقيد، أما نقول ده ماء فيه عصير هذا ماء فيه شاي يبقى هنا قيد، فهو طاهر ولكن لا يجوز أنك تتوضى به، ما يجوز توضى بشاي ولا بليمون ولا وإن كان يسمى إنه ماء ولكن ماء مقيد وليس مطلقا. فهنا بيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور المسلم كأنه يقوم مقام الماء. فابن قدامة بيقول لنا عموم هذا الحديث طهور، يبقى على ذلك إذا الإنسان كان على بدنه نجاسة يبقى على ذلك يتيمم من أجل تخفيفه لأن الحديث قال ذلك، ونقول إنه الحديث منصش على هذا الشيء، ولكن إن كان فليكن مقام الماء، فإذا كان على بدن الإنسان نجاسة بنقول له اغسلها بالماء، وليقل كذلك هنا إنه التراب حكها بالتراب عشان تزلها، لكن اتيمم من أجلها ما قال لناش في الحديث إنك إذا كان على بدنك نجاسة اتوضأ من أجلها. ودي مسألة يمكن البعض الناس ما يعرفهاش، إن المرأة مثلا متوضية وبعدين جه بول ابنها ولا بنتها على جسدها أو على ثيابها، يبقى هي يلزمها أن هي تغسل الجسد أو تغسل الثوب فقط، على تفصيل طبعا في الفرق بين اللي بيرضع واللي ما بيرضعش ذكرناها قبل ذلك، لكن الغرض أنه هل هذا البول اللي جاء على البدن ولا على الثوب ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. فلما حنقول هنا أنه طهري الثوب، تطهر ثوب أنها تتوضى ولا تطهر ثوب أنها تغسله؟ يبقى ليقول نفس الشيء هنا أنه الصعيد الطيب طهور المسلم، فإذا أصر على ذلك يبقى طهور للمسلم، بمعنى أنك أزل وخفف النجاسة بدلكها بالتراب. وهنا الأمر القياس بتاعه قريب في مسألة الخف والنعل، يجوز للمسلم أن يصلي في نعله وفي خفه إذا كانت الأرض في المسجد ما هيش مفروشة، إذا كان بيصلي في الشارع مثلا وحيصلي بالنعل بتاعه يبقى يعمل فيه إيه؟ لجاء في الحديث أنه يدلكه في التراب، يحكه في التراب وبعدين يصلي فيه، وكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، هذا مقصود به التيمم، وبفرض أنه طهور على المعنى الآخر اللي اختاره ابن قدامة فليكن المعنى أنه يدلك فيه نعله فيطهر نعله، أو أنه إذا كان على بدنه نجاسة ولا يجد ماء يبقى يزيلها بالتراب، هذا التخفيف لها وليس إزالة بالكل. بيقول لنا هنا إذا ثبت هذا كلام القدامى فإنه إذا تيمم للنجاسة وصلى. بيقول لنا هنا إذا ثبت هذا كلام القدامى فإنه إذا تيمم للنجاسة وصلى فهل يلزمه الإعادة؟ يعني بيقول الصورة واحد على جسمه نجاسة من بول أو غائط أو دم ولم يجد ماء، قلنا له أزل هذه نجاسة بالتراب ولكن مش هتبقى راحت 100%، هيبقى باقي منها شيء لون أو رائحة ما زالت موجودة على بدنه. طب هي عايز يصلي، هنقول له تيمم وصلي. لاحظ أنه صلى بتيمم لأنه فاقد للماء معذور، ولكن صلى وأحد شروط صحة الصلاة غير موجود اللي هو إزالة النجاسة تامة، وأنها تزال النجاسة تامة لما زال باقي من النجاسة شيء. هل يعيد هذه الصلاة بعد ما يلاقي الماء يغسل موضع النجاسة ويتوضأ ويعيد، ولا لا يعيد هذه الصلاة؟ الصواب أننا طالما أمرناه بالصلاة فلا نأمره إلا بصلاة صحيحة، فإذا كنا أمرناه بصلاة صحيحة فلا معنى لإعادة هذه الصلاة بعد ذلك. وكذلك في كل مسألة نقول له صلي، زي واجد الماء بيصلي، طيب فاقد الماء نقول له تيمم وصلي. طيب فاقد الماء والتراب لا ده ولا ده، في مكان فيه تلج جليد في القطب مثلا لا مية موجودة ولا تراب موجود، هو على جليد هيعمل إيه؟ هنقول له صلي على حالك. طب هو صلى على حاله، هل يلزمه الإعادة بعد ذلك إذا وجد الماء؟ اللي قالوا يلزمه الإعادة قالوا هذا عذر نادر يبقى يلزمه الإعادة، واللي قالوا لا يلزمه الإعادة وده الصواب قالوا أمرناه بصلاة صحيحة فلا يؤمر بإعادتها. الصلاة الصحيحة لا تعاد، إنما التي تعاد الصلاة الباطلة، يبقى العمل إذا أمرناه به وكان صحيحا لا يلزمه إعادته. طب لو كانت هذه نجاسة على ثوبه أو غير بدنه، إذا كان الثوب بتاعه عليه نجاسة أو الأرض اللي حيصلي عليها محبوس في أوضة والأوضة فيها نجاسة وأمرناه أنه يصلي ما يضيعش الصلاة، ورحمة ربنا عظيمة وواسعة ما فيش حاجة اسمها أن الواحد يسيب الصلاة أبدا، لا تترك الصلاة أبدا. فاقد للماء اتيم، فاقد للماء والتراب صلي على حالك، فاقد للماء اتيم، فاقد للماء والتراب صلي على حالك. هنا النجاسة مولودة في المكان اللي هو في واحد محبوس جوه زنزانة والزنزانة فيها مجاري أو فيها شيء كنوع من التعذيب لهذا الإنسان، وجاء وقت الصلاة نصلي على حالك، ولكن لا تسجد، لا تسجد على الأرض لأنك حتى تزداد نجاسة، يبقى صلي وأنت قائم واركع ولكن لا تسجد على الأرض. ويلزمك أن نجاسة يبقى صلي وأنت قائم واركع ولكن لا تسجد على الأرض، ويلزمك أن تصلي ولا ترفع عنك الصلاة طالما عقلك موجود، العقل موجود يبقى يلزمك الصلاة. ورحمة ربنا واسعة عظيمة إن صلي على الحال الذي أنت فيه ولكن لا تترك الصلاة. كذلك يقال للإنسان اللي نايم على سرير عامل عملية بواسير وحط له فتيل ومش قادر يتحرك من سرير وداع عليه أوقات الصلوات يعد عليه 24 ساعة وعلى هذه الحال، فنقول له صلي الصلاة يلزمك طالما أن أنت أفقت من المخدر وأنت الآن واعي، يبقى يلزمك توضأ وتصلي. حد يوضيك، ما فيش حد يوضيه يبقى يتيمم وصلي، هذا عاجز عن الماء يتيمم ويصلي، لا وادي التراب ولا وادي شيء ولا حد يوضيه ولا أدري أمن السرير يعمل إيه، هنقوم نقول له هنا اتيمم إذا قدرت، لم تقدر يبقى صلي على حالك. مع أنه اللي في مثل هذه الحالة غالبا فيه فتيل والفتيل يخرج فيه دم أو يخرج فيه نجاسة ولكن معذور في ذلك. أما إن نسيب الصلاة وأصليها بكرة ما فيش في الشريعة هذا الشيء، الصلاة على وقتها. ربنا قال لنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب محدود الطرفين لها أول ولها آخر، ما تضيعش الصلاة فإذا ضيعها ولا يلاقيها إلى يوم القيامة حتى لو أمرناه بقضائها، ولكن الصلاة التي أمر الله عز وجل بها قد ضيعها وفرط فيها. يقول لنا فصل، إن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث. هنا الصورة أنه على بدنه نجاسة أو على الثوب بتاعه نجاسة وأنه هو محدث معاه شوية مية دوبك، يا يتوضى بهم يا يغسل بهم النجاسة، ما يكفوش الاثنين يعمل إيه؟ هنا غسل النجاسة واجب، أن شرط من شروط الصلاة أنك تصلي في ثوب نظيف، تستر بدنك بثوب نظيف بثوب طاهر. فرضنا أنه الثوب اللي هو فيه نجاسة ده ثوب خارجي ممكن أقلعه ولابس الإنسان ثياب أخرى ساترة، يبقى على ذلك يلزمك تنزع هذا الثوب النجس طالما على بدنك ما يسترك وتوضى بهذا الماء. لكن لو فرضنا أنه لابس إزار يستر من السرة إلى ركبتين وهو الإزار ده اللي جاءت عليه نجاسة، يبقى الكمية الماء مش هتكفي للوضوء مع غسل هذه النجاسة، يبقى المقدم أن يغسل النجاسة. يغسل النجاسة، غسل النجاسة ملوش بدل، مفيش بدل فيه، يعني مهما تيمم من أجل نجاسة لا، لكنه لو غسل الثوب الآن هو فاقد للماء، الوضوء له بدل ولا ملوش؟ في بدل للوضوء إن هو يتيمم، يبقى على ذلك يغسل الثوب أو يغسل البدن ولكن يتيمم للنجاسة. إذا قلنا يغسل البدن إلا في الفرجين في مسألة الاستنجاء، في مسألة الاستنجاء بنقول له لا، إن ما تستنجاش بالماء ولكن استخدم الحجر اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمونه حتى مع وجود الماء، يبقى على ذلك نقول له المية سيبها للوضوء واستخدم الحجر في الاستجمار أو في الاستنجاء. إن كانت النجاسة على ثوبه قدم غسل النجاسة وتيمم للحدث، الكلام بتاعه هنا فصل. وإذا اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي إلا أحدهم، دي من الصور اللي نادرة، ولكن فرضنا حصل هذا الشيء، اتقطعت المية في مكان ما فيش جنبهم لا ترعى ولا بحر ولا نهر ولا بير مية، ما فيش ماء، وانقطع الماء في هذا المكان، والآن موجود إنسان جنب، امرأة حائض طهرت من حيضها عليها غسل، يبقى الجنب عليه غسل الجنابة يغتسل، المرأة اللي طهرت من حيضها عليها الغسل من أجل الحيض، ميت يغسل، يبقى هنا معهم ماء لا يكفي إلا واحدا فقط. المية عايز يقول لنا مين أولى، أي هذه الأحداث اللي أي هذه الأحداث اللي تقدم على الأخرى؟ هنا بيقول لا، ما هوش بهذا الإطلاق، المية ملك المين اللي معاه المية ده، مين فيهم اللي المية ملكه؟ إذا كان المية ملك لواحد منه هو الأولى به، المية دي بتاعة الميت اللي مات يبقى يغسل بها هذا الميت، المية بتاعة المرأة الحائض يبقى هي اللي تغتسل بها، يبقى هو صاحب الماء مقدم على غيره. طيب هل ممكن يؤثر على نفسه يقول طيب خذوا المية دي لكذا؟ يقول لك لا، لا يجوز له بذله، لأنه في فرض واجب عليه هو، يبقى هنا اللي بيبذل اللي قام بفرض نفسه، الفرض اللي عليه ما أدهوش، يبقى على ذلك المية ما يقولش أنا أؤثر بها، ولكن صاحب الماء يستخدمها في اغتساله والباقين الباقية يتيممون. طيب لو المية دي لغيرهم ما هيش بتاعتهم، هم واحد اتبرع لهم بالماء ولكن المية جيرك، المية يكفي غسل واحد منهم، مين أولى؟ هنا عن إمام أحمد روايتان، الأولى أن الميت أحق به، الميت أحق، يقول يعني هذا آخر غسل له وهو في الدنيا، حيقابل ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، على ذلك يغسل الميت، أما الأحياء فيتيممون. ده القول الأول في عند أحمد. قال لأن غسله خاتمة طهارته فيستحب أن تكون طهارة كاملة، أما الحي فيرجع إلى الماء، الحي لاقي مية بعد كده فيغتسل ويعوض اللي فات. قال ولأن القصد بغسل الميت تنظيف الميت، يعني زائد أنه حدث الموت الذي حدث به أنه أيضا يتيمم، ولا يحصل ذلك بالتيمم. الرواية الثانية عن أحمد يقول لنا أن الحي أولى، الحي أولى لأنه متعبد بالغسل، المعنى أن الحي الأحكام التكلفية بقي عليه، أنه إذا لم يغتسل يأسم، الميت خلاص معروش أحكام تكلفية، ده الفرض في تغسيل مش هو اللي الفرض عليه، ده الفرض على الأحياء أن هم يغسلون الميت، فبناء على ذلك يقول أن ييمموا الميت وهم يتوضؤون أو هم يغتسلون بهذا الماء. طب الجنب والحائض، يعني كان هنا قال بتقديم الحي على الميت، طب المرأة الحائض اللي طهرت من حيضها ولا الإنسان الجنب؟ برضو فيه وجهان، أحدهما الحائض لأنها تقضي حقين، حقا لله عز وجل إن هي تغتسل بسبب انقضاء الحيض، الحق الثاني حق زوجها إنه يقدر يطأها بعد ذلك بعد هذا الغسل، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحيض قالوا يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يبقى هنا ولا تقربهن حتى يطهرن معنى حتى يغتسلن، فإذا تطهرن أو لا تقربهن حتى يطهرن حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن من هذا الحيض بالغسل فأتهن من حيث أمركم الله، يبقى حق الله عز وجل إنها تغتسل وحق زوجها أيضا أنها تغتسل حتى يأتيها، قال ففي حقان فيها، يبقى تقدم الحائض على الجنوب. القول الثاني أن الجنوب أولى من المرأة الحائض. ليه تفضيل الجنوب؟ قال لأنه الرجل أحق بالكمال من المرأة، وأنه يصلح إماما له عند جاء وقت صلاة، هو اللي حيأم شيء اللي حتأم، فأولى إن هو تكمل طهارته. والراجح إنه في الأقوال كلها يجوز الاختيار فيها، يجوز إنه يقدم الحي على الميت أو الميت على الحي، وما فيش وجه للوجوب أن يكون هذا دون ذاك. فعلى ذلك أنه يختار فيها، إما ييممون الميت ويغتسل الحي سواء المرأة أو الرجل، ما فيش نص على تقديم واحد منها. طيب إن اجتمع جنب ومحدث، إن اجتمع واحد على جنابة وواحد على حدث أصغر، واحد عايز يتوضى لأنه اتبول أو أنه تغوط، واحد تاني عايز يغتسل علشان على جنابة، وفي ماء يكفي للجنب بس مش هيفيد لهذا الآخر، وإذا توضأ به هذا الآخر اللي حيفيد مش حيكفي هذا الجنوب، من أولى؟ يقول لنا إن الجنوب أولى، الجنوب أولى لأنه حيرفع الحدث الأكبر، فهذا أولى إنه يستخدمه وبعد ذلك يتيمم من أجل هذه الصلاة، أما الآخر فله إنه يتيمم. فصل: هل يكره للعادم جماع زوجته؟ فصل: هل يكره للعادم جماع زوجته؟ لو واحد مع زوجته في مكان وما فيش ماء في هذا المكان، هل يكره له أن يجامع زوجته؟ هنا الكراهة مبناها على إيه؟ إنه إذا جامعها بعد كده حي وقت الصلاة، يبقى حيتيمم من أجل الصلاة وهي حتيمم من أجل الصلاة، هل هذا يعني يكره لهما ذلك باعتبار حيكونوا على جنابة وأنهم حيستبيحوا الصلاة بهذا الشيء، وأنه مش حترتفع الجنابة لغاية ما يجي الماء فيغتسلان، ولا أنه يجوز أن هو يأتيها؟ هنا من الأحكام الشرعية أن الإنسان يغتسل من الجنابة، من الأحكام الشرعية أن الإنسان بيتزوج أن يأتي امرأته، فالذي يمنعه من إتيان امرأته كأنه بيمنع مسألة أمر شرعي، فهنا الراجح أنه يجوز له أن يأتي امرأته حتى لو كان فاقدا للماء، ويتيممان بعد ذلك لوجود بدل الماء في التيمم، فلذلك الراجح أنه لا يكره. أهو هنا بيقول لنا الأولى جواز إصابتها من غير كراهة، لأن أبا ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور. يعني هذا نص بقى في المسألة، إن أبو ذر الوقعة نفسها كانت بتحصل له، معايا زوجتي وأنا أعزب عن الماء، أنا أكون بعيدا عن الماء، غيب عنا الماء أياما، وإني أكون على جنابة، معناه إنه أتى امرأته في هذه الحالة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن أو المسلم. قال في الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. ده حديث صحيح. مسألة: إذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحله. دي بقى مسألة تانية بتتعلق بأمر التيمم أو معه، مسألة المسح على الجبائر، المسح على الجبائر. الجبيرة الحاجة اللي بتوضع على الإنسان بتجبر له العظم، إذا كان العظم مكسورا زي ما احنا نقول الجبس، الجبس تحط على موضع الكسر. يقول لنا الإمام النووي: الجبائر هي الخشب التي تسوى فتوضع على موضع الكسر، يعني كان في الماضي والآن ما زال برضو تحط شدة من الشدات على إيد الإنسان أو على رجل الإنسان، تلف عليها شاش أصلها، أو يتحط جبس على الإنسان، فدي الجبيرة. الجبيرة بيقول لنا أن هي بتوضع على موضع الكسر. الجمع جبائر، المفرد جبيرة أو جبارة، أو جبارة. الشاش بقى اللي بتحط على الإنسان يسموه اللصوق، اللصوق ما يوضع على القرح أو على الجروح، الاثنين الحكم بتاعهم واحد، اللي هي المسألة بتاعتنا أنه هل إذا كان لف شاش على موطن الجراح أو أنه حط جبس هل ممكن يمسح عليها لما يجي عايز يتوضأ إذا كانت على موضع الوضوء، أو حيغتسل فيمسح عليها، ولا يتيمم، ولا يتيمم ويمسح، ولا يتيمم ويمسح، ولا إيه الأمر اللي فيه؟ يقول لنا ابن قدامة هنا: الجبائر ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر، قوله لم يعد بها موضع الكسر، المعنى أنه أراد لم يتجاوز الكسر إلا بما لابد من وضع الجبيرة عليه، متحط الجبس مش هنيجي نكتف اللي بيحط الجبس ونقول له حطه بس على قد موضع الكسر، ما بيجيش ابدا. ما يكون في موضع الكسر في نص الذراع مثلا، لازم الجبس هياخد الذراع لغايه عند المفصل وفوق المفصل احيانا كمان. اللي اضرب ذلك مش الفقيه، اللي اضرب ذلك الطبيب. الطبيب اللي حط الجبس هو ادرى ان محتاج لايه هذا المريض. هنا الفقيه لما بيتكلم بيقول لك ما تحطش اكثر من حاجه، ما تحطش، لان الموضع اللي زايد عن حاجه الشرع بيقول لك اغسله اذا كان على جنابه، وانت حطيت الجبس هتمنعه من غسله. لذلك يبقى لما يضع الطبيب الجبيره على المكان يبقى ملزم انه يضعها على ما يحتاجه المريض فقط، الاحتياج بتاع المريض. فرضنا ان رجله الادم بتاعه رجله مكسوره، يبقى الجبس محتاج على الادم وجزء من الساق، مش هيحط على الادم جزء من الساق ويحطه لغايه الفخذ مثلا وهو لا يحتاج الى ذلك. لا، فرضنا انه محتاج الى هذا الشيء، يبقى الطبيب ادرى محتاج لايه المريض. يبقى الان الجزء المكسور زائد الجزء اللي الجبيره محتاجه له فيها، كل هذا هيكون موضع المسح على القول بالمسح في ذلك. يقول لنا ابن قدامه: اذا شدها على طهاره وخاف بنزعها او خاف الضرر بنزعها فله أن يمسح عليها إلى أن يحلها. وممن رأى المسح على العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، يعني دول ابن عمر من الصحابة وغيره من التابعين، قال إن هم رأوا المسح على الجبيرة. من الأئمة أجاز المسح على الجبيرة من الأئمة الحسن والنخعي والإمام مالك وإسحاق والمزني وأبو ثور وأصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة، وقال الشافعي في أحد قوله أيضا بالأوقال بالمسح ولكن أمر بالإعادة. لكن الغرض أن المسح على الجبيرة هيبقى قول أئمة الأربعة، قول أئمة الأربعة أنه يمسح على الجبيرة. من الصحابة ابن عمر قال بذلك. هنا يقول لنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. حديث رواه ابن ماجه بس اسناده ضعيف جدا، وفي واحد من رواته اسمه عمر بن خالد، الامام احمد قال عنه كذاب، وكذلك قال عنه ابن معين، وقال البخاري منكر الحديث، يبقى ما يصحش الحديث في ذلك. حديث اللي هو عن علي امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح، قال انكسرت احدى زندي فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر. حديث رواه ابن ماجه بس اسناده ضعيف جدا، وفي واحد من رواته اسمه عمر بن خالد، الإمام أحمد قال عنه كذاب، وكذلك قال عنه ابن معين، وقال البخاري منكر الحديث، يبقى ما يصحش الحديث في ذلك. حديث اللي هو عن علي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، حديث ضعيف جدا. ده الحجة اللي في المسألة، مع حديث ثاني اللي هو حديث جابر بن عبد الله في الرجل الذي أصابته الشدة. الرجل إلا أصابته الشدة، كلنا عارفين حديث بتاعه، رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي من حديث ابن عباس، وفيه أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات. إن الرجل كان على جنابة، وكان هذا الرجل أصابته جراحة، حجر جه في دماغه فتحها وشدله العظم بتاع دماغه، وبعدين أصابته جنابة، فسأل من حوله إن أعمل إيه، أنا على جنابة ودماغي مفتوح أعمل إيه؟ قالوا لا نجد لك عذرا، أنت قادر على استعمال الماء، استخدم الماء. فلما استخدم الماء مات رحمه الله. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب إن هم تسرعوا في الفتوى من غير ما يتبينوا من غير ما يسألوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي سؤال، هل لا تسألوا إذ جاهلوا، يعني جاهلوا حكم المسألة، مش كانوا يسألوا بدل ما موتوا الرجل فمات الرجل بسبب أنهم لم يسألوا وأفتوا فتوى خاطئة. الحديث رواه أيضا أبو داود من حديث جابر بن عبد الله، وفيه ذكر نفس الشيء، وفي آخره: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر بدنه. ففي الحديث ذكر أنه كان الرجل ده يعمل إيه؟ يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، يبقى هيتيمم من أخذ الجرح ويعصب خرقة على الجرح ويمسح على هذه الخرقة، قال ويغسل سائر جسده. أما غسل سائر جسده فهذا صحيح. أنه يعصب خرقة ضعيف في هذا الحديث، ضعيف في الحديث أن قوله إنما كان يكفي. القصة نفسها صحيحة، أن الرجل كان عليه يغتسل ويسيب مكان الجراحة هذا صحيح، أنه يمسح عليها ما مصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض أنه الأدلة في مسألة أنه يمسح على الجبيرة غايتها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، زائد الحديث اللي هو عن جابر، وإن كان الجزء بتاع مسح على الجبيرة فيه ضعف، ولكن هذا أولى من غيره، هذا أولى من غيره في العمل، في أنه الإنسان اللي حاطط جبس ولا حاطط شاش يبقى يتوضى إذا جاء عليه وقت الوضوء. فإذا كان الشاش أو الجبس على غير مواضع الوضوء خلاص معلوش حاجة، لكن إذا كان على مواضع الوضوء يبقى حيتوضى ويمسح الجبيرة أو يمسح مكانها، هذا أولى في المسح. لكن يجوز له أنه يتيمم من أجل هذه الجراحة، وأنه يتوضى من أجل باقي أعضاء الوضوء. فإذا كان على جنابة، إن كان على جنابة وجيب حيغتسل وحاطط جبس هيعمل إيه؟ يبقى هنا يتيمم من أجل هذا المكان، ده القول ده اللي بنذكره الأحوط اللي فيها، الأحوط اللي في المسألة، يتيمم من أجل مكان الجراحة ومكان الكسر ويغسل باقي الجسد. فإن مسح على العصابة كفاه عن التيمم، كأنه بالخيار يا يتيمم من أجل ذلك يا إما أن هو يمسح على مكان الجراحة. لكن إذا لم يفعل، ما مسحش على مكان الجراحة، ألا إما على وجوب هذا المسح، ألا إما وهذا الأحوط ولا شك في ذلك، أنه يحتاط يقوم يغسل باقي الجسد ومكان اللي عليه الجبس يقوم يمسح عليه، بس يمسحه بالماء، ومعنى المسح مش يغرقه بالماء، لا، بيبل إيده وبعدين باليد المبلولة يروح ماسح عليه. وده المسح على الجبيرة غير المسح على الخفين، هنذكر هنا بعد شوية أنه يفارق مسح الجبيرة المسح على الخفين. مسح الجبيرة بيبقى بيمسحها كلها مسح من غير ما يغرقها ومن غير ما يؤذي نفسه بذلك. لكن لو أنه لم يفعل وغسل كل الأعضاء ولم يغسل هذا المكان ولم يمسح ولم يتيمم من أجله، فالراجح صحة غسله، الراجح صحة غسله. ولكن الأولى الخروج من الخلاف في ذلك، خاصة إن الأئمة الأربعة على ذلك. اللي اختار صحة الاغتسال ولو لم يمسح الإمام الشعبي، وأخذ بذلك ابن حزم في المحلة بأنه يكفيه أنه يغتسل وما يلزموش أنه يمسح. ولكن نقول هذا قول ابن عمر من الصحابة رضي الله عنه، وما جاش عن غيره خلافه، وإن كان جاء عن علي بن أبي طالب بس إسناده ضعيف، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم برضه بإسناد ضعيف، فهذا الأحوط أنه يمسح على الجبيرة وأنه يغسل باقي الأعضاء. الجبيرة حتفارق الخف في إيه؟ قال لنا في خمس أشياء. الأول أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، يعني لو أنه حاطط جبيرة والطبيب سمح له أنه فكها وقت ما تحب تغسل وغسل الجرح وبعد رجعها تاني، يبقى على ذلك فيش معنى أنه هو يمسح عليها يخلعها ويغسل، لكن عند وجود الضرر يبقى على ذلك يمسح فوق. المسح على الخفين غير مقيد بالضرر، ما فيها أن احنا نقول أنك تمسح على الخفين أو الجوربين في حالة الضرر، لا، ممكن إنسان في الشتاء لابس شراب ثقيل ولبسه على وضوء ولما جه أحدث وحب يتوضى تاني ممكن يمسح عليه وممكن يخلعه، طيب هو مش هيخلعه ولا غيره، ولو خلعه مش هيجرى له حاجة، هل ممكن يمسح عليه؟ نقول لك ممكن يمسح عليه، لأنه المسح على الخفين غير مقيد بالضرر، أنه ما حدش قال أنه لما يخاف الضرر بس يمسح على الخفين، لا، يجوز المسح على الخفين والجوربين سواء أن هو خايف من الضرر أو غير خائف من الضرر. الجبيرة لا، أنه هو إذا كانت محطوطة من غير ما يكون لها أي لازمة يبقى يلزمه يفكها ويتوضأ ويغسل مكانها أو يغتسل ويغسل المكان. ثاني فرق بين الجبيرة والخفين أنه يجب استيعاب المسح على الجبيرة، إنما الخفين بيمسح إيه في الخفين؟ ظاهر الخفين بيمسح ظاهر، يعني لو أنت لابس شرابين شراب وبقوا شراب غليظ وتوضيت وحبيت تمسح عليه، شرط أنك تمسح على الشراب أنك تكون لابسه على إيه؟ على وضوء، تكون متوضي ولبست الشراب وبعدين أحدثت جيت في الصلاة اللي بعدها مش عايز تخلع الشراب عايز تتوضى وتمسح عليه، أقول لك امسح عليه، هتمسح ازاي؟ الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، يبقى مش هتمسح من تحت من اسفل، لا، المسح يبقى فوق. المسح انك بتبل ايدك وتروح ماشي عليها خطوط على ظاهر الجورب، ده اللي فيها. انما الجبيرة بيقول لك امسحها كلها، ما هواش مجرد انك مسحت جزء منها، لا، تستوعبها بالمسح. ثالث فرق أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت، لأن المسح على الخفين مؤقت بقد إيه؟ المقيم يوما وليلة، المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. يبقى اللي بيسافر حيمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، المقيم يوما وليلة، إنما الجبيرة حاطط جبس لمدة ثلاثة أسابيع حيمسح عليها الثلاثة أسابيع. رابع فرق بينهم أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى، إنما الخفين حيمسح عليهم في الطهارة الكبرى لابد من نزعها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين إلا في حالة الإنسان على جنابه. خامس فرق بين الجورب أو بين الخفين وبين الجبيرة أنه لا يشترط تقدم الطهارة على شدها، ده الراجح فيها. يعني اللي اتكسرت إيده ورايح للدكتور يجبسها مش هنقول له لازم الأول تستغتسل أو لازم الأول أنك تتوضأ قبل ما يجبس لك إيدك، هنا الراجح لا. بخلاف الجوربين، لو أنك عايز تمسح على الجوربين يبقى لازم تلبسهم وأنت على وضوء، فلو واحد لبس الجوربين هو مش متوضي وده وقت الصلاة وراح متوضي ومسح عليهم ينفع؟ ما ينفعش، لازم يكون لابسها أصلا على وضوء. فدي الخامس فروق بين الجبيرة وبين الجورب في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.